اللي يفرض مجبر الشيخ في الجيش الشيخ الآن يعني في المشكلة هذه الحالية، فمثلا جيش مصر هذول الشباب الخارجي هناك ما موقفهم يا شيخ؟ موقف يحاول أن يتخلص، نعم، وإلا فلا يتقصد قتل مسلم، نعم. وإن قتل الشيخ وإن قتل الشيخ هو نيته، أنا نقول له نسأل عن أمور ديننا هو زعل يقول لي أنت عقلك وكلك هكذا، كيف عقلي يقول هكذا؟ أنا أريد أن أسأل أمور ديني أول، مش الفتن هذه وما في